إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم حين يبحر القلب في متاهات الحياة، وحين تكذب الآمال وتتشتت الأفكار، يحتاج الخاطر أن تكون له نزهة بين أوراق الماضي الجميل ترسم له الأمل على صفحات الحاضر والمستقبل. نزهة الخاطر، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج فهد الصلال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج الذي نتكلم فيه على جملة حسنة من الأخلاق والآداب التي يحتاجها كثير منا، بل إنه يحتاجها كل منا لتصحيح منهاج حياته. تكلمنا فيما سبق من الحلقات حول موضوع الجود والسخاء، وتكلمنا في حلقة سابقة عن مسألة مدح جمع المال والغنى والاستغناء عن الناس، بحيث إن الإنسان يكون له مال يعتبر قوام الحياة حتى لا يحتاج إلى الناس، ولا يمد يديه إليهم، ولا يسأل أحدا شيئا. وهنا نتكلم في هذه الحلقة عن خلق مذموم، بعكس ذلك الجود والسخاء والكرم، خلق من اتصف به فقد حرم، يعيش في هذه الدنيا محروما فقيرا، وربما يكون عنده المال الكثير ومع ذلك يعيش عيش الفقراء، يقتر على نفسه وعلى أبنائه ومن تحت يده، فيعيش عيشة لا يحسده عليها أحد من الناس، ولا يتمنى أحد حاله إلا من شد عن الطريق القويم. هذا الخلق الذي نتكلم عنه وهذه الصفة الذميمة هي مسألة البخل، التي ذم الله سبحانه وتعالى من اتصف بها وذمها ونفر منها سبحانه وتعالى، كما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم. وكان كرام النفوس ينفرون منه ويكرهون أن يتصفوا به، حتى قالت أم البنين بنت عبد العزيز أخت عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إن البخل لو كان قميصا ما لبسته، أو كان طريقا ما سلكته. وأنشد بعضهم: وهبني جمعت المال ثم خزنته، وحانت وفاتي هل أزاد به عمرا؟ إذا خزن المال البخيل فإنه سيورثه غما ويعقبه وزرا. ومن طرائف العرب في ذلك أنه قيل لبخيل: من أشجع الناس؟ قال: من سمع وقع أضراس الناس على طعامه ولم تنشق مرارته. ونزل على أبي حفصة الشاعر رجل من اليمامة فأخلى له المنزل، ثم هرب مخافة أن يلزمه قراه في هذه الليلة، أي ضيافته. فخرج الضيف واشترى ما احتاج إليه، ثم رجع وكتب إليه: يا أيها الخارج من بيته وهاربا من شدة الخوف، ضيفك قد جاء بزاد له، فارجع وكن ضيفا على الضيف. واشترى رجل من البخلاء دارا وانتقل إليها، فوقف ببابه سائل فقال له: فتح الله عليك. ثم وقف ثان فقال له مثل ذلك، ثم وقف ثالث فقال له مثل ذلك، ثم التفت إلى ابنته فقال لها: ما أكثر السؤال في هذا المكان؟ فقالت: يا أبتي، ما دمت مستمسكا لهم بهذه الكلمة فما تبالي، كثروا أم قلوا. وقال بخيل: وددت لو أن عشرة من الفقهاء، وعشرة من الخطباء، وعشرة من الشعراء، وعشرة من الأدباء، تواطؤوا على ذمي واستسهلوا شتمي حتى ينتشر ذلك في الآفاق، فلا يمتد إلي أمل آمل ولا يبسط نحوي رجاء راجن. وقال له أصحابه يوما: إنا نخشى أن نقعد عندك فوق مقدار شهوتك، فلو جعلت لنا علامة تعرفنا بها وقت استثقالك لمجالستنا. فقال: علامة ذلك أن أقول: يا غلام هات الغداء. وهذه القصص والروايات إنما هي من باب الطرائف التي تدل على ما كان من حال البخلاء حتى جمعوا بين بخل وظرافة في مواقفهم. قال عمر بن ميمون: مررت ببعض طرق الكوفة فإذا أنا برجل يخاصم جارا له، فقلت: ما بالكما؟ فقال أحدهما: إن صديقا لي زارني فاشتهى رأسا فاشتريته وتغدينا، وأخذت عظامه فوضعتها على باب داري أتجمل بها، يدعي الكرم. فجاء هذا فأخذها ووضعها على باب داره يوهم الناس أنه هو الذي اشترى الرأس. وقال رجل من البخلاء لأولاده: اشتروا لي لحما، فاشتروه فأمر بطبخه، فلما استوى أكله جميعه حتى لم يبق في يده إلا عظمه وعيون أولاده ترمقه، نسأل الله العافية. فقال: ما أعطي أحدا منكم هذه العظمة حتى يحسن وصف أكلها. فقال ولده الأكبر: أشمشمها يا أبتي وأمصها حتى لا أدع للذر فيها مقيلا، والذر هو صغار النمل. قال: لست بصاحبها. فقال الأوسط: ألوكها يا أبتي وألحسها حتى لا يدري أحد لعام هي أم لعامين. قال: لست بصاحبها. فقال الأصغر: يا أبتي أمصها ثم أدقها وأسفها سفا. قال: أنت صاحبها وهي لك، زادك الله معرفة وحزما. أي أنه يدعو عليه بالمعرفة في هذا الباب حتى يزداد بخلا. ووقف أعرابي على بخيل وهو يتغدى فسلم فرد عليه ثم أقبل على الأكل ولم يعزم عليه. فقال له الأعرابي: أما إني قد مررت بأهلك. قال: كذلك كان طريقك. قال: وامرأتك حبلى. قال: كذلك كان عهدي بها. قال: قد ولدت. قال: كان لابد لها أن تلد. قال: ولدت غلامين. قال: كذلك كانت أمها. قال: مات أحدهما. قال: ما كانت تقوى على إرضاع اثنين. قال: ثم مات الآخر. قال: ما كان ليبقى بعد موت أخيه. قال: وماتت الأم. قال: حزنا على ولديها. قال: ما أطيب طعامك. قال: لأجل ذلك أكلته وحدي، ووالله لا ذقته يا أعرابي. وقال بعضهم: كنت في سفر فضللت عن الطريق، فرأيت بيتا في الفلاة فأتيته، فإذا به أعرابية، فلما رأتني قالت: من تكون؟ قلت: ضيف. قالت: أهلا ومرحبا بالضيف، انزل على الرحب واستعه. قال: فنزلت فقدمت لي طعاما فأكلت وما أنس فشربت. فبينما أنا على ذلك إذ أقبل صاحب البيت فقال: من هذا؟ فقال: الضيف. فقال: لا أهلا ولا مرحبا، ما لنا وللضيف. فلما سمعت كلامه ركبت من ساعتي وسرت. فلما كان من الغد رأيت بيتا في الفلاة فقصدته، فإذا فيه أعرابية، فلما رأتني قالت: من تكون؟ قلت: ضيف. قالت: لا أهلا ولا مرحبا بالضيف، ما لنا وللضيف. فبينما هي تكلمني إذ أقبل صاحب البيت فلما رآني قال: من هذا؟ قال: الضيف. قال: مرحبا وأهلا بالضيف. ثم أتى بطعام حسن فأكلت وماء فشربت، فتذكرت ما مر بي بالأمس فتبسمت. فقال: مما تبسمك؟ فقصصت عليه ما اتفق لي مع تلك الأعرابية وبعلها وما سمعت منه ومن زوجته. فقال: لا تعجب، إن تلك الأعرابية التي رأيتها هي أختي، وإن بعلها أخ امرأتي هذه، فغلب على كل طبع أهله. وهذه مسألة مهمة، فينبغي للإنسان أنه يأخذ من البيت الحسن، لأن هذه الأخلاق تتوارث، وقد يكون الخلق يرثه بيت واحد فيتقاسمونه بينهم، يكون أحدهم يدل الآخر على مسألة الأخلاق الحسنة وينميها في قلبه. صحيح أن هذه الأمور بيد الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى يقسم أخلاق الناس كما يقسم أرزاقهم، وهذا الخلق العالي وهذه الأخلاق إنما هي من عموم الرزق الذي يرزقه العباد والذي يعطيه الله عز وجل من شاء من عباده. بعض الناس يجبل على الكرم، وبعض الناس يجبل على البخل، بعض الناس يجبل على الشجاعة، بعض الناس يجبل على الرجاء، بعض الناس يجبل على حسن الأخلاق، بعض الناس يجبل على الآداب، وهكذا. فهي تقتسم وتنقسم بين الناس وتتقسم على حسب أحوالهم مما يعطيه الله عز وجل. فالبخل مذموم على كل حال، ولا ينبغي لمسلم يرجو الله عز وجل أن يكون بخيلا. صحيح أن هذه المسألة قد تكون في بداية الأمر ليست بمقدار العبد، أو أنه يرى أنها جبلة قد دخلت في قلبه فينازعه تغييرها، لكن لا بد أن نعرف أن تغيير الأخلاق وإن كانت هذه الأخلاق فطرية، فقد يكون الاتصاف بالأخلاق الحسنة من باب الاكتساب، فيكتسب من الأخلاق الطيبة ويحاول أن يدرب نفسه ويمرنها على ضد ذلك الخلق الذميم حتى يتصف به. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وخالق الناس بخلق حسن. قال أهل العلم: في هذا دليل على أن الأخلاق تكتسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف وقال له: وخالق الناس بخلق حسن، فإنه عندما يخالقه بالخلق الحسن أي أنه يتدرب عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم. ومسألة الحلم أن يكون الإنسان غضوب، يغضب كثيرا ويغضب لأول حركة ولأول ردة فعل تكون بجانبه، فإذا عود نفسه على الحلم المرة تلو المرة يكون بعد ذلك حليما. في أول الأمر يكون غضبه شديدا فيكظمه بشدة وشقوة وشقاء على النفس وعنف عليها وقهر وعس، ثم في المرة الأخرى يكون ذلك التكلف من النوع الأوسط من ناحية القوة والشدة، ثم بعد ذلك يكون أخف وطئا حتى يكون هذا الحلم سجية، ومثله بقية الأخلاق. فلا ينبغي للمسلم أن يكون متصفا بهذا الخلق الدنيء، لا بد أن يدرب نفسه. وأعظم ما يدرب الإنسان نفسه على أخلاق الكرم أن يكون محتسبا فيما يبذله لله عز وجل، ويثق أتم الثقة وتمام الثقة أن كل ما ينفقه لله عز وجل هو مخلوف عليه، ويتذكر الأحاديث التي تدله على ذلك: ما من يوم إلا وينزل فيه ملكان يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. فإذا تذكر العبد أن هذين الملكين يدعوان لهذا العبد بأن يخلف الله عليه يكون ثقته بالله عظيمة، وينفق وهو يثق بما عند الله عز وجل. ألم يكن النبي صلوات ربي وسلامه عليه ينفق ثقة بما عند الله عز وجل؟ ولذا كان يقول لبلال: أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، لا تخاف أن الله يقلل عليك أو أن الله سبحانه وتعالى يحبس عنك، فإنك حينما تنفق فإن الله عز وجل سيجازيك بذلك. يتدرب الإنسان على الأحاديث، وهذه السنة النبوية فيها الهدى التام، وكلما أخذت منها بطرف وباب دلتك على معالي الأمور ومحاسن الأخلاق. حينما يكرم الضيف يتذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إذا أراد أن يكرم الجار يتذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. فإذا فعل هذه الأمور وهو محتسب ويتذكر هذه السنة الطيبة التي تدله على المحاسن، علم أن ذلك هو أعظم قائد له ليدله على محاسن الأخلاق وشيم الأمور التي تأخذ بيده إلى الخير. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وعبر أثير إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت في صحبة فضيلة الشيخ سالم العجمي والمخرج فهد الصلال ببرنامج نزهة الخاطر.